كم يا روزي بقلم يا قرآن خينم هديكم أو كي دعاء خيرا خراتب قرآن شو أولا إيما لقرآن حالي من بإبانة اللي دعاء خير بو يكتل كردن كما شاءتي اللي نويجا مرتبها ما نام دعاء خيرا لتحياتا لفاتحة همو عبادتي كترا دعاء خير من بو يكتل هي بو مردو بو زيدو دعاء خير من بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيا صلوات دين ودعاء خير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دعاء خير أمري شدستوري شباشا درس دعاء خير واجب لسرمان بو يكترين بوشي شوك وظيفة إنساني مسلمان أوي خير خوابه بو تواوي مسلمان بو مردو بوزين بو وظيفة أوي محبتي بو صفا وسلميتي بو سادترين ريقي محبة وتعليبي محبة دعاء خير أغر إنسان لدعاء دريقك لجهتي ترى وشون حاضرة بوكومك وخزمة بخل ودل صوزي بخل درسة لبروا تمريني ايما بوخل خوشويس من عبارة لدعاء خير بو مردو بوزين دو درسة اوان وعليكم السلام دستوري قرآن خير خواهي بو يكتر بهر چه جورة من جملة جوري كان اوهيك بدعاء خير خير خواهي اما جوري كان نها موهرم بي اما جوري كان باشا بو مردو فقد دعاء خيرك هي ولي بو زندو انواع اشتكي هي اروم درسي كتيامن اروم قرآن نشاندم اروم نوجي نشاندم اروم قلشو تيكي بوكم اروم اقر مالكي بوخاوة ديوانكي بوشاك دكم اوه ولي بو مردو هتشي نامن غيري ودعاء خيري بوكم همو ما اندزانين دعاء استغفار چيا كي دعاء استغفار عبارة اللي هو قرآن خير مبلن پشكش با او نوش بل بل أخذ دخل لهم النار أو سواب عملي من سيبه أو درم خلع أو السندل سواب دعوه من أول السواب أخذ جاء أمد اللي معلي خليفة بخشينا تو فقط يقجار قرآن الخين دوا أخذ دي اشتباها اشتباها تو توجب فرمو تو أخذ تو أقر دفرمي مثل سواب يعني شي يعني سوابك يخون بو خوب درسة سعال يخون هرمو خوب دباشا هل يقدان السوابي هي أو قرآنه سوابي الشيئة بچن دليل ما اشتباهه توجب فرمو لأول شو توجهن دا اولا اشتباهي يك جار قرآن بخندو ويك جار سوابي هيا تو دلي سوابك بخوم بخوم اما اشتك هرنية دي بخشي يك جان سوابي هيا يك جان سوابك رادا قريبو خوت دي خولي يك جان سوابه لأو اشتيني يتشي دا بخشي خود اشتين اشتعرف هتشي نماوه اجازة بدا ثلاثين بخوت تشيكو لخيبو نه تشيكو لشي نيا اوه اخوامي دلني اخي ناتواني هي خوش ناشي ناشي امكاني نيا هر كتك اوه واتشاك يا واخرا فدكا هموي بو نفسي خويتي توجوكن اوه با ذهني خوتان لو تسكري ليدك نوا توضيحي اما طلبة تولاني دبي سادكي اوان ديك دلن اگر تو قرآن دخلني يا نجدكي اگر بالصميمية وإخلاص وبفائده هي فائدكي تشي حالي تنبوخو او ايك روحي خوتي بفاق دبيتوا او ايك خوت علاقة بدين زياتر دبي ام فائدة هر يكيك دوانوسيان نيا هل اوان ديك بخوت قيوة امكاني نيا فائدكي خوت هل كان يبي ديك سكتر هل وكوت مقتدر فكر فيني خوت حالي دبي ناتواني فائدة ام بقيني تكتر خوت حالي دبي عبادتي بدني وشخصيش هم يوانا ودونيش يقدان يا فائدك او كخوت حالي بو ام يقدان فائدة شون علي مثلي امانش دنيرم بو كسي كتر اخر نية وجودي بيا مثلي تنبس في تحت عالا لغل عدن دكا بلا خو السواب ادكم احفاظ الله مقدم نية كاملا هل يبت يبنى وعدين بلا رحمة الله في تطلع لغل عدن خويتا رحمة الله في الأسير القرآن فالنولة لغل نفاقنا او ذكرت مثل دجل او مردوب خير اخذ او اوشتكي زياديه نل قرانا هي نل سنته هي وحتى عيني عبارتي حديثك مخالفي اميا هديه زندوب ومردود او طلبي مغفرته او دعاني يبي قزابي من روج وكم بيشكش كم او الله بك سجاني خدايا امين او قران باشا الفرق هناك مثلي ثوابي ام روجوه ثوابي او قرانين من أتوا بليبا إجازة بدأ قرآن خين دين اللهم أوصلني في سرابي ما قرأناه وبركة نوري ما تنمحه أما شتكي باطلة أما بدعتكي سيئة بدعت جور جورة أو أنا وأعزم كردي عالميك ديلي يا رفتاريك دائر دبي هي جورة لقل كتاب وسنة أو من قبولة هي جور دي أو مردودة وك أما خدايا سوابي أم فاتحي من بيشكش بطوان وفلان فرقي جي فاتحي كهر وكوية روجي روجو دقري وقرآن وكوية نوج دكي بلي خدايا مثلي سوابي أم نوجي من أم روجوي من بيشكش بطوانكس خو به تردید اگر روزیک روزی بدل بگری تا ایواری سوابی زورتره لواکه سرسری که هر واسوره فتحه که خیلی پل پل پل باکتو زورتو آبه هیچ سوابی نبوه اولا او نوع فتحه نوع خلقه خیلی هیچ فائده ای که نبوه نبو خوی نبو غیر و اگر بدل ایش خویند بیتی خو بقدر روزی که بیانی تا ایواری دیگری سوابی نیا ایواری چون دتوانی بلای خدایا مثلی سوابی او روجوی من بنیره بو 500 میلیارد امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کام روجوی روجویان بو بنیره او کا دعایا او کا معنی هیا بو وچتی که زور ساده انسان حالی ده بی که سوابی او روجو او مقدار بو وابا کابرا خوی گی تا او بو برایوا اما چتی که لروی فکری خویانوا زیاد یان کردو لإسلام و وقتی انسان دیدات بر حسابی قرآن و سنتی مسلمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که درویش زور کراوه به زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوانی که راستن تماشا دکش تیسی خورایی و به معنای زیاد کراوه نبوه اگر چاک بوای اگر لازم بوای قرآن دی فرمو قرآن نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم توضیحی داده بو خلق قدشتی وانه قرآن دی توجیه بها فرمیتی دعا بکنه رو اماتی خود حتی عبقیه من طلبی مغفرت کردن یعنی چی؟ الله هر دعای و بزبانی همون کس دزانه یعنی چی؟ نه روجوی کی بو بگرم نه نوجی کی بو بکم نه قرآنی کی بو بکنم اما ساده یه همون کس زور زو حالی داره بسرعه بزن اما احمد نیفرمو قرآن نوجیان بو بکن نا مطلقا دعا خيرين بوكتر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعا خيرين بوكتر دعا خيرين بوكتر أو أحمد يكشتك عليك أو من إيمان بكعبة هي واقعنا برويتر كم إيمان شمل قال خلايا بحد سعادك ما يقول هر ثلاثة كم أو ثلاثة كبلا أزعمك ما أخوى ليه تو جواب گو چی ابی کعبه جگا به تعین کرا به زیات ن تواوی او جگا یانا ابی فقط انسان بله التي اعوت في ما لم روزانه دا سوالی کی وا کرا رنگ به جواب کی شی زف کرا نه خن کرا حتما نیا خوش مدارج راجع برو لکعبه کعبه قربان من یقین لو صلات عرفه ما اقرو لم یان رسول صلی الله علیه هر وای گو چی او ما را تعین کرا و کلی کعبه مخصوصا به مشاعر با خلاصه جواب تا کم خلاصه جوابی زور مفصل و طولانی بله والله انسان جسمی چی هيا روحی چی هيا بله وقت کاری انجام داد بو روحی خوی انجامی اداء به جسمی چی مقداری لگل هاو کاری بکا اگر کابرا خریقه مثلا دست اخرینه خریقه مشق انوسی بو بهریز بر روحی بکا لحالی بون بو روح خو بو جسم نیا في قلونا به بدني في زيادنا به قدو بالاي في جواننا به هش رتي جبوانا ونيا عبادتك دكا نجي كتفيني روجي بيري امانا همو عبادتي الروحية عبادتي الروانية فائدكي بروحي انسان دقا نجسم اما ابي جسميش نختي هاوكاري لقل كاتات جوان جوان جي بقري نجسمي برو باريك وروحي برو باريك لما ولدا قرآن عينا لبرا او دفرمي دفرمي ولله المشق والمغرب دفرمي وإنما تولو فسمى وجه الله هر عيني او سؤال وابزهن يا مو انساني كادي شرق وغرب همو لايك هر متعلق بالخدا برو هر لايك يشبروان تروتان كل برو لايك خدا اصلي قزية وعليكم السلام ورحمة الله لبر اوني خدا لجهتك ومترح دي نا بلك لبر تشتكي تلك حتى لحالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشخيص أدري وخدا إشاري بولادك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إنسان بلي وقت نجدك بو فلورشي رواني خوي إيكا أما جسمك إيش هي لقلي خو خو ناكري روح خريق بين نجدك وجسم خريق بين مثلا كايبك سيباتك أبي جسمش هما هنجيبك هاو كاريو هاو رنجي لقلك جسم جهتي هي الروح جهتي نية الروح فرقناك ديرو دورو مزيكو ديرو زو أملا أولا هريكيك بوي درستا ولي جسم جي جسم هيتي فرمو الآن ومصر خريك ساكم بو روحي ايويا ولي تماشادة كي بجسميش قرواني جسميش هاوكاريك على قرواني جا انجا فائدة كي تواود بي دنا اگر جسمت هاوكارينك تماشادة كي لرقيت وحسابي ناقات كب روح بهري ليب ببا درستا او که انسان بجاره رو اکابر اولای کسی بو حالی ببی نشانه او یک جسمش تبه نقطه هاو کاری بکا ده فرمی قرآن او كعبة من تعيين تبوا روي تبكن نبوا سجدة ليكن سجدة لكعبة نابري لخدا دبري ولكن جسم احتياجي هي بجهتك بوا هما هم بيتو جور بي لقى الروحة لبروا كعبة تعيين تراوا كبشر روي تبكن جاد مني تسأل أوكا أذاني خو جسم احتياجي هي دو فائدة تداية كتوضيحي بدين يجي فائدة فردية كيكا هر إنسانك لعيني أواك خريك عبادتي في روحي دكا جسمي شي هما هنقى لقلي جسم الروح أكبيتي يك أو يكا كيتريشي أو يكا تواوي خلطيش دكوني يكو هم رنگ دبن نينجي هر كسي بجوريكو برو باري همو كس بيك جور بيك نزمو برنامه كهما هم كردني جسم لقل روح وهمو كس برو يك جهت لتواوي عالمه والتماشا دكي وق دايريك بدوري كعبدا كأما رازي كي قولي شي تداية أصلا نزمي أم عالم الأسر أو حركة دائرية دقري لا أتوم وبيق لتعدقات منظومها عمومي هر أو نزمي واخد أبو بشري دامر زاندوا برو لاي كعبة أو إيش رازي كبحثي كتولاني دري أما أصلي فائدة روغة وقبلة تعيين كردنا كبشر وقت خيالي هي عبادتك فائدة بروحي خوي بقيني جسمي چي ابي هاوكاري لقلقا جسمي جهتي دوي جهتي بوتا انكراوا جسم روحي يجير دوي خلقش همو يجير دبن همو برو او جهتا اما اوك بوشي كعبتا انكراوا لتواوي اقتاري كري زمينا اويش دليلي زوري هيا سادترين دليلي اويك القرآن بو ايمي تعليق تعيين كاكا أول بنائك هو لتاريخ حياتي بشرات الدرس كراوة بو خلق بو عبادت كاي توابي خلق نما عليك درس كراوية كيك نفر برواتي دا زندگي كا نما عليك بو عمومي خلق درس كراوة كعمومي خلق چن لوي عبادت كن يعني بر لو بشر هشتا مالي درس نكدوا هر لجنگل و غار و اوانا زندگی کدوه اولین جار بشر گیشت دورانی تازه زندگی که دستکاری روی زمین بکات و دخوت تصرفی تیاب که اولین کاری که کردی اما بو که ام سخمانه درست کرد پس مرحله تازه زندگی بشر و تمدنی تازه بشر لدرست کردنی کعبه و شروع ده بی وایا اگر وا بی کعبه رمزی زندگی و تاریخی تمدنی بشر عموما ولو دوائش أولين عبادة قاية بس أول وآخر حياتي بشر همو ارتباط لقل يفيدات آلبر أعمدو جهة أخيرة كوتمان لنا وتواوي نقاتي كري زمينة فايم تعال كعبية هل هو خلاصة يقال أنا أعمل جهة قبل ما نيجي، عايز أتكلم مرة شريعة ما نيجي بس تيجي شريعة، يعني عايز نقول كتاب القرآن يجي، مخوي قبل يسكت لو كسور جنس كنا، ما نعيدين واحد أويا، يبي دوت نسدا يجي، أجر حاتم ليك لو في انتفاع عبارة من كتاب وخدا يا غنبر وخيل لو كلامي كان. متغايب ومتعدد أو من كثير من التي واحدة لما تسمس على أجل قيم لها المتعدد ويا من التي إسلام من التي واحد نجبه من التي هاي متعدد وحن تنسى الآن جوب وخان وكلام دواء جستي كان رودة كان بيت المقدر جستي كان رودة كان جبل النابل جستي كان رودة كان كين اختلافات الشديد جان لكلا وحتى فعل بغل ينب لا ناسي أو تعدد من وحق تعالى ما أوصل ليه وخلاده بيت وبو كعبينا بيت بس جد الله يوعدوه فأنا معلومة فقط من دي أخو خلال ليه الجنة مسوفي برنا بل جميع جيه غير نقطة يقدر يعمل بيت أجل هج نقطة معين لبو يعاك بلها المتعدد هذا بيت يد نقطة معين ببيت خلق رمتك فيها تتعلي نحن نزام دكورا هل ندبو هل ندبو أو خرج بوتي أميتا ينفلعوا ألي أول بيتك كدرس كلاب وعبادة حضرت إبراهيم تعليم كدوته أنت إبراهيم حربوه حربوه حضرت إبراهيم درس كدوته منزول أولي ديني إما ديني كتازنية عند الإسلام حمان ديني إبراهيم أزنو حجتي رسول الزين دول كبيرت وعلا أليان آدم وحتى خاتم الأنبياء حول ديني خاني كتن فقال أولا تكتو دوبارة حاتو في عمري سجلسي كتو دوبارة تكتو دوبارة في عمري سجلسي كتو أولي كتو بيجانا وعلا ديني إما حمان ديني إبراهيم وعلا كدنا كدنا زماني إبراهيم دا حمور ويان كبيرت بو اويا كبشر روكات اويا ولنا اجتماع خاص كبير من ابراهيم يا جهاد بيه يا ابراهيم كان يعني حتى من افكار الاجانب جهاد ابراهيم كل يعني تذكار او اول زيته يعني ويا خصنا وي اول زيته معناه اي بس يهود يستمر له خلوص ده بجد لابراهيم كان بجد لابراهيم حقيقه وانت تقول وحكمة هذه كيها يكيل دولك بسرها مجرد جمع دويتها أي مسلمانة فكو مجيس تجي وديه وكارف إشكالي كان رفضي لكم ويفتري جناسا معارفة يا نبي وبحروا بركتي كبو أوزي حرض بسنكو بخوان دويتا لكم بأهل إليه أوانها وروج قيامتين يعني وميدة قيمته وسندها خاصيتي جي كيها يعني أجل زي غيك لأين نسلعاتهم لهاي متعجب دلون تبو وحتكي إسلام تبو فرجع آخر بلى احتمال يبو زور كذا نزاني قلة تربان نوجم أو شرع بلى نوجم بلى نكرا ونكرا ونعلم أجر نكرا وفوتا أو خذيك بسات خلقا ووظيفيك بو خلق هر وقت كرتي كيزانا فيدا بو بيكا نكرا هش وقت زور حق هيك بسات معنا وهي وفوتا فوتا نمانا ايش وما ودارائي أنيا وما تلن بو في خور وما تلن بو نان وما تلن بو لباس واجيك ومسكنك يا انخلافة هول بدي أوانيشة وك أواني الرأي بيرن كهيانا أسي إحسان أوية شاكا أو نوع إحسانك للدنيا أغلب رأي جدك لي كمثلا دشن بناو إحسان قربانية مولية هجوري كاريك زن فقط جماعة الدولة من استفاد لك او احسانية يا خير اجل فقيرة شو الخنج مع الفقير الذي كهيا ان يرن مالي يك نفريان فيا وكان يعني فقط بان اكل ولجنو من دالك ايك محتاج ترى لفيا وكا هر داخو حسد دا شيت الدلي لما لوا دل اي تخوا باب مشو استقلا وخرج تخوا ولخوي نيتي اوان احسانية إحساني واقعيك أو ينوي مولوي أني نوي قرباني أني نوي إسقاط أني هر شوري كيف تليا كما شاء أكيد شوار بينج مال دمالي فقير لديك هيا بفوري كيف تليا بقوشتي أقل ناوي تنك قرباني بي هل قوش بي حي كشتك بي لوقتي خويا أما خو لازم نية قرباني بي كيف تخوت هل نوعيك ناوي دني إحسان بي بهر جوريك بي بي بيدي مثلا فرسك حتى اقل فرش يعني فرشت يعني بوكري نوين يعني نوين يعني بوكري مال يعني ويران بوا وطاقي كي خوش يعني بو يعني درس بكي خوراك يعني خوراك يعني بوكري لباس يعني لباس يعني بو درس بكي اصلي احسان ويا يعني كاريكي نداركان يشوك داركان خوش يعني بي لهر باريك اوا روحي احسان يعني اوا زائت النيو مهمية شنو يعني احسان كي خوتاني كي تخوتا أو نوع رائجة مولوي مجلس درسة كان جماعة دولة من دو فقير دعوة كان أو هيتش نية أم جارك أقر فقير دعوة كان أو ترتيب عزم كردي فقط لما لك يكن فربان كانوا باقي ديك همو داخو حسرة للدويانا جاء زور دي وبو نوعا وقت كابراي فقير أقريته وبو مالوا نايز داني وعليكم السلام ورحمة الله عليكم جنی لی افرسی منالی لی افرسی تخوا بابا گیان چیان بو لومولیا رول گیان والا پلاویان وابو او گوشتکان وابو خورشتکان وابو همو آوزایت دمی همو داخو حسد اچیت دلی زور هی لو نوعا خاد شاف کری لیکن والا دورو بری خوتان او چی احسانه کار نوالا لباتی او وقت مولی اکی مثلا پیان ست من خرج اکی بیس پیاو سی پیاو پنجا پیاو بام اکی او پیان ست منه یکی ست منی میلتا با پول میلتا با خوراک بو با بو او چند مالا و خبرت هیا وان با دورو برکتا وان با دیکتا ما تلم حتی اگر کیفشت لیا چی چی کی چند بو درست که بویان بنیرا اما زورتر او باشتره که با پولی بیان دیده چون که خویان چطر اتوان لپولا که استفاده بکن او خیلی باشتا و کمی جا بناو باو كوا ايكي بناو داي كوا ايكي بناو خوتا و ايكي مهم نيه چون كو ودمان عبادتي مالي فائدة خزمت بخلق كي زور قولو مهمة لبر او فائدة ديكا بهر عنوانك بيت او نوع اي مكاك خلقه ايكي لما انتخبوا جورك من بسوما رسمك تان هي برق باشتره لهي ولاتي ايما رسمي ولاتي ايما اويا اگر كابرا مردوي مرد براسي مالي ويرانه بي او مرتب تا چند روش لم ديو لو ديو لم ولاتو لو ولاتو وميمان دي بسري دادا دا كولوار يكن بجار مالي ويران يكن اما بسوما لولاتي اوه برق لو باشتره مالي هاوسي ودوستو اشناك نانيك درسك ان ارنمزقو هشتا اوش با انتي لهي ايما باشترا دورة لرئيسين ريشر اي دين اويا وقت اكسي مرجويكي لئي امري دوستو خزمو هاوساو براوسا كان او مالا مردو لئي مردو دعوت كان مالي خويانو بيبنو املاو اولاو قسو قرانو امسرو اوسر تاسي روش يا اقريش لقالي دشنا مالا وبشن لمالكي خويا دانيشن اما اجازي اوين دان برسمي ايوه ها؟ ارجع اود عزكم اول شرعيه نا اول كخلق بيت دهب داتا من خلق ديكا يا من مالكا بس كننان او خلق الدوية او زولنا شرعي ما تستمده بس امر اسمي ايه ولا لايك وشاتر لولاتي ايما كخرجك ناك بيت السربار او كابرا مردو مردوة او اي باشترا ولا لايك وخرافة كشيا كشامون هردانا خود زمان من دينك ردوه كابرا مردوكي لمردوه تسلية خوشة اما امنو عوالة كل دواريا الرائجة لم ديو لو ديوه همو بين بو تسلية اما هيتش مية نوع الرسم ما تسلية بوت الرسم شاولي قري كابرا عليه او ديه كسيكي مردوه اقر ايمان الشين سبيني ايمان مردوك ما لبمري اوان ناين ديباني تسلية اوية دوستايتي وصميميتي لبين هذه او كسانا و اتباتيان هي لقل مالي مردولي مردوكا اوانا دورو بري بذنو محبتي لقل كن تا ارامشي بو فيداء بي تا فيروس اسمي تعييت و تسمية الاسلامي اوان ديا اعم رسمة كرايجة لولاتي ايوس اگر چه خرجيك تحميناكا بمردو مردوكا اما هر نقداري ناشرعيا ناشرعيا كي چيه اوه یک بو جورن نانو سفر خوان دا اخری بو خلقو تی ای خواه هرانیه ببونه فات خوانی و مردم بچن خوش لو ریب کن هر هیچ کسی حقیمیه زرره اک لو بارو بدا بلکو انشاءالله تکانی کتریش بدن تکانی کتن داو بره چاک تبتن کدوه لولاتی ایمه خرج ناخن سر مال مردوه که تکانی کتریش بدن بی کن رسم اولا نایوه اولا دا دیبا دیبرون مگر کسی رحمیتی خزمائیتی رفاقتی زور نزیدی ببی دیبا دیب چه نلبر رسم رسم تعزیت و تسلیت نیا محبت و رفاقت ابیت تسلیت اولا توزه کم فکنوا دومیش کاری فکن امرو ماشین هیا هاتو چو آسانا اگر لازم بو کسی خزم بو دوست بو چو بو دیگی تر بو سر خوشی اوا گروهی و دست جمعی نچن و اوش وا اچه برو از ساعت اگدانیش سر خوشی بکن حتی پیاله چای نخوا هستی بیتو اوای لیب کن دبیت شتیکی اسلامی و جوان ام سفر راخص نتن نبی او سفر راخص نخوا او عیبه که تریشی هیا کل موجوی کاوت من اگر جماعت ایخون خو خیزان و جنو منالکان نایخون اوشی تی آیا نوالا ورن ورد ورد بإذن فا أو آدابان ورائج ولنا وكل دواريا وشريعة إسلام قبوليناك وخدا دستورينا داوة وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دستورينا داوة أوان الابدن جاء لباري أو آيته ونهم آيته إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين باش تستعجب لهم بشر احتياجي بمالي دنيا هيا بمالي دنيا وزن بكيكا وايا به مالی دنیا هر چک به زندگی نازگره هرچن اهلی زانست به هرچن اهلی ایمان به هرچن فکری گوره به آواتی گوره گوره به جسمی کی هیا احتیاجی به تأمینی جسم کش هیا درسته؟ جایی تر او به فی همتی خوی که تو انسانی واهی که حیوانی که فقط لوره که مهم بوی احتیاج مالی که مهم بوی اما انسانی واقعی هر اویش گوشه که فقط نه اینکه به بیت هدفی گوره و مهم بوی مهم بو او وظائف انسانيتيا معنوياتكيا صواد معلوماتكيا شاكبونكيا خدمت بخلق كردنكية هولي هداية ورهنمائي خلقة أو مهم تربو إنساني شعب. أما أميش بهر حال هر احتياجك هي مالي دنياي كبير زندگي فيبكا ويا خداي متعال مقدار نعمتي لروي أم كريزوي ودانا وبو تواوي بشرة بو يهمو استفادي ليبكن نعديك أفرادي محسوس. أما بالرغم مختلفي كارو كاسبي وأبي جاب بحرام يا بحلال رغم صحيح إسلامي الشيوية كباري صحيح إسلامي أويكا نزمي كدا مرزان وخواي متعال همو كسبيت السر حدي متوسط همو زنديان وكيف ليه أو نزمتك شي تماشاك عدي يقجار زوريان أبي عديك نايان دي هل حقيقتش أويا أبي عديك نايان بيتا عديك يقجار زوريان ببي وانيا أقر همو كسبي بي بخوا يتر للاي كسيك وزور جمنا بيتوا اگر وضعی که واپیش هاد کللای کسانی که و مالی که زور جنبوه و شریعت اسلام اجازه او نده که او به مالی خویان بزنن هر جوره کشی خویان و استفاده لیکن دو جوره استفاده هیا ناشرعیه یکی کن اسرافه یکی کن کلو خطر نظره تبدیله اسراف یعنی چی؟ یعنی زیاده روی کردن خرجه زیاده روی به پیچی؟ بفي وضع زمان وجامع كي خوي ولاته كي خوي منطقه كي خوي زياده روي يعني اوا وقتي واهيا اگر انسان لنانو دو زياده الفوائته زياده روي وقتي واهيا روج جارك مثلا گوشتي شفا نبيته زياده روي بجي كوتو بولات كوتو قانون اسلام اسرافي منع كوتو جا لوقتك دستلاتی که اسلامی نبی هر کس وظیفه که اکبرت پی خوی وقت باقی وظایفی است. اگر دستلاتی اسلامی به حکومت حکومتی اسلام مکلفه ابر اجرای آوانب کو آجایی به اسراف آویا کل لو حد دوا اگر هموم خرج کازیات بده. امر قاعده که لدنیا سرشماریه که کنو درآمدی عمومی درآمدی نسبی سرانه درخن. معلومه بی که لهر جایی که اگر خلق همو وقتی زندگی زندگی بکه هر مالی چنین کی اکوی هر کسری چنین کی اکوی اوی حساب که حدی متوسط یعنی اوی لأم دی مرخوزا ترجانم اگر حسابی بکی مالی مثلا هفته جاری بتوان گوشت خون هفته جاری بتوان پلاو خون مالی بتوان قالی کی هزار تمنیان دوی تماشا که گشتی اتوانی بوجود رای بیری اگر لولای دا بیت اسراف اسراف یعنی زیاده روی زیاده روی اما لموضوعی که موضوعی که بشر احتیاجی پی هیا یعنی لخوراکا للباسا لمسکنا لفرشا لنوینا لوانه لحدی نیو راس لای دا بیت اسراف بینه مثلا سختمانه که زور مجلل درستاد شرای رنگا و رنگی تی اعویزان که فرشی گران قیمت خوراکی رنگا و رنگ او دبیت اسراف پس اسراف یعنی خرج کردنه که اصلی خرجکان لازمه ونه لحدی متوسط لابده تبذیر یعنی چی؟ تبذیر اترو زور خطرناکه یعنی خرجی زیادی کردن اصلا هل لازم نبه یعنی نعمت خطر کردن نعمت لبین کردن وكتي وكما كهيا لأغلب مالانا خصوصا لوقت دعوة دعوة تارية سفلكرا أخن أو هج إسرافي تيايا أو بجي خوي إسرافكي تيايا تماشا كيشتير رنغا ورنغ درس كلا وكخلق ناتوان بيان دي أو هج سفلكرا أخن أغلب خلق لناو پیش خوری که آنها بشه که زور خوراک امنه تو که ایتو تازه و بکار خواندی خواهد بود. یا ایرج نسر سفره. او پیالن تبذیر لدینا. یعنی نعمت خسار کردن. نعمت خسار کردن ایتر بشه به بشریت و نامینه تازه. چونکه بشر وقتی پیالن بشر یکی به لخلق ارتباطی لگر خلق دیر. چاکو خرافه غفتی بخلق دیگه اگر ها تسر حدی اسراف یک مرحله لبشریت بود خوزیتوا کل حدی متوسط زور ترخش بکن اگر ها تسر باری تبذیر ایتره و دشمنی بشره قرآن افرمه اوانه و مبذرن یعنی نعمت خسارکن اوانه برای شیطان شیطان